بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم رحمه الله تعالى في الرسالة التبوكية: فصل. وبعد حمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يستعملنا في مراضيه. أما بعد، فهذا درس معقود لمدارسة وقراءة الرسالة التبوكية للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، وسنحرص بتوفيق الله وعونه على قراءتها والتعليق عليها خلال الخمسة المجالس القادمة إن شاء الله. وهذه الرسالة موضوعها في بيان الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فصل المؤلف رحمه الله وبين حقيقة هذه الهجرة التي هي فرض عين على كل مسلم، لا ينفك عن هذا الواجب في لحظة من اللحظات، إنما هو واجب عيني على قدر أنفاسه. الهجرة إلى الله عز وجل بالعبادة، والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. هذا موضوع هذه الرسالة القيمة. وقد كتب هذه الرسالة مؤلفها نصيحة أهداها لبعض إخوانه، وكان إذ ذاك في مدينة تبوك، ولذا سميت بالتبوكية. أرسلها لبعض إخوانه في الشام، وأراد أن تكون هدية يهديهم إياها، وذكر أنها لإخوانه ورفقائه في طلب العلم. ذكر هذا في أواخر الرسالة، وذكر كلمة لطيفة، وهي أن أحسن هدية يهديها المسلم لإخوانه الكلمة الطيبة أو النصيحة. وهذا فيه فائدة لنا معشر طلاب العلم، وهي أنه ينبغي أن تؤسس الصداقة والأخوة في الله على أساس التناصح والتعاون على البر والتقوى، على أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، ولذا فإنه ينصح لأخيه، يوجهه، يأمره بالحق وينهاه عن الباطل. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الصاحب مع صاحبه، وإلا فإن هذه الصحبة وبال على صاحبها. وانظر هدي خير الناس لأصحابه صلى الله عليه وسلم، كيف أنه قال كما عند أبي داود لصاحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: يا معاذ، والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فانظر كيف كان أعظم الناس قياما بحق الأخوة والصحبة والمحبة في الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان محبا للخير لأصحابه. ومن ثمرة ذلك أنه كان يهديهم الخير، ينصح لهم، يوجههم إلى كل ما ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا السنن درج ابن القيم رحمه الله في هذه الرسالة، أراد موعظة إخوانه ونصيحتهم فيما يحتاجونه، بل في أهم ما يحتاجونه في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. ونحن يا معشر طلاب العلم نحتاج فيما بيننا أن نتخلق بهذا الخلق، أن ينصح الإنسان لإخوانه وأن يتقبل نصيحتهم. اليوم مع الأسف الشديد ربما تمر الأيام الطويلة ولا يسمع المرء من أخيه نصيحة يوجهه بها ويسدده بها، نجد أن المرافقة والملازمة والصحبة كثيرة، لكن أقل شيء فيها هذا الأمر وهو التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، مع أن هذا هو سبب النجاة والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المسلم يحب إخوانه في الله ويريد أن يكون وإياهم في أعلى المراتب، يحب لنفسه الخير ويحب لإخوانه الخير. إذا رأى على أخيه ولو قذاة صغيرة فإنه يحب أن ينزه أخاه عنها، لا يريد أن يكون أخوه إلا في أحسن حال وخير حال. فأسأل الله جل وعلا أن يعيننا على القيام بهذا الواجب. هذه الرسالة التي بين أيدينا بعثها مؤلفها رحمه الله كما يقول راوي هذه الرسالة، إنه سير هذا الكتاب من تبوك 8 المحرم سنة 33 و700، يعني قبل وفاته بنحو 18 عاما، وعمره نحو من 42 سنة رحمه الله. وبدأ المؤلف رحمه الله بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ابتدأ هذه الرسالة بالتذكير بقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. المؤلف بدأ أو بنى رسالته على تفسير هذه الآية، لأنها كما ذكر جامعة لكل خير في الدنيا والآخرة، فيما بين العبد والناس وفيما بينهم وبين رب الناس. وهذا سيتجلى لك في صفحات وأسطر هذه الرسالة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم في بعضهم بعضا، وفيما بينهم وبين ربهم، فإن كل عبد لا ينفك من هاتين الحالتين وهذين الواجبين، واجب بينه وبين الله وواجب بينه وبين الخلق. فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه به وصحبته لهم تعاونا على مرضات الله وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله. وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل فيه المسمى الآخر، إما تضمنا وإما لزوما، ودخوله فيه تضمنا أظهر، لأن البر جزء مسمى التقوى، وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر، وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند الانفراد. نعم، مر بنا في دروس سالفة أن أنواع الدلالات ثلاثة: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم. والمؤلف رحمه الله يقول إن أحد الاسمين البر والتقوى يدخل في الآخر ويفهم منه إما بدلالة التضمن أو بدلالة اللزوم، وإن كان يميل إلى أن دخوله فيه بدلالة التضمن أظهر. ودلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض معناه، دلالة اللفظ على بعض معناه. أما دلالة اللزوم فإنها دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لا ينفك عنه، دلالة اللفظ على أمر خارج عنه ولكنه لا ينفك عنه. وبدأ المؤلف رحمه الله ببيان أن هذه الآية اشتملت على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم وبين ربهم، وبينهم وبين العباد، وذلك أن الواجب في المعاشرة بين العباد أن تكون على سبيل التعاون على البر والتقوى، وإلا فإنها وبال على أهلها. وهذا المعنى سيكرره المؤلف رحمه الله في أثناء هذه الرسالة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونظير هذا لفظ الإيمان والإسلام، والإيمان والعمل الصالح، والفقير والمسكين، والفسوق والعصيان، والمنكر والفاحشة، ونظائره كثيرة. وهذه قاعدة جليلة، من أحاط بها زال عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة من الناس. ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره، وهو البر والتقوى. نعم، هذه قاعدة مهمة، وهي أنه في الألفاظ دلالة الاقتران تختلف عن دلالة الانفراد، في الألفاظ دلالة الاقتران تختلف عن دلالة الانفراد. ومثل لهذا بأمثلة. قال رحمه الله: ونظير هذا لفظ الإيمان والإسلام. نعم، فالإيمان والإسلام من حيث ذاتهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا ذكر كل واحد من هذين اللفظين في سياق فإنه يدل على ما يدل عليه الآخر، أما إذا ذكر في سياق واحد فإن الإسلام يفسر بالدين الظاهر، والإيمان يفسر بالدين الباطن، كما دل على هذا حديث جبريل المشهور. وكذلك الأمر في الإيمان والعمل الصالح، فإن الإيمان يشتمل على العمل الصالح لأنه قول واعتقاد وعمل، وكذلك من العمل الصالح الإيمان، لكن إذا ذكر معا فإن ذكر العمل الصالح هو من ذكر الخاص بعد العام، كما جاء في آيات كثيرة يعطف فيها العمل الصالح على الإيمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا من باب عطف الخاص على العام تنبيها على أهميته، هذا وجه. ووجه آخر عند أهل العلم وهو أنه إذا عطف على بعضهما فالإيمان هو الدين الباطن والعمل الصالح هو الدين الظاهر. هذان توجيهان عند أهل العلم للنصوص التي جاء فيها ذكر العمل الصالح مع الإيمان في سياق واحد. يقول: والفقير والمسكين. كذلك الأمر في هاتين الكلمتين الفقير والمسكين إذا ذكر معا فإن هاتين الكلمتين تفترقان في المعنى، فالفقير أشد حاجة من المسكين. الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يكاد أن لا يجد شيئا، أما المسكين فإنه من يجد ما لا يكفيه. وأما إذا ذكر كل واحد منهما بانفراد فإن أحدهما يدل على الآخر. وقل مثل ذلك في الفسوق والعصيان إذا جمع معا كما في قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذا ذكر معا فإن هاتين الكلمتين تفترقان في المعنى، فيفسر الفسوق بأنه فعل المحرمات، ويفسر العصيان بأنه ترك الواجبات. أما إذا افترق في السياق فذكر كل لفظ على حدة فإن أحدهما يدل على ما يدل عليه الآخر، فإذا ذكر الفسوق شمل فعل المحرمات وترك الواجبات، وكذلك الشأن إذا ذكر العصيان وحده. وقل مثل ذلك في المنكر والفاحشة. وجاء في النصوص جمعهما وينهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا جمع فإن الفحشاء هي ما فحش وغلظ من الذنوب والمعاصي، والمنكر هو ما كان دون ذلك. وأما إذا ذكر المنكر وحده فإنه يشمل الصغير والكبير وما فحش وما دونه، وإذا ذكر الفاحشة أو الفحشاء وحدها فالذي تدل عليه موارد النصوص هو أن الفاحشة أو الفحشاء إنما هي للأمر الكبير العظيم الذي فحش وغلظ النهي عنه. قال: ونظائره كثيرة. وهذه قاعدة جليلة، نعم ينبغي التنبه إليها، وهي الالتفات والاعتبار باختلاف حال الدلالة من حيث الاقتران أو الانفراد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير، كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام. ومنه البر بالضم لكثرة منافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب. هذه المادة تدل على الاتساع، وهي مادة بر. ويقول المؤلف: ومنها البر، يعني هذه الحبوب الحنطة والقمح. يقول: كأنها سميت بذلك لكثرة منافعها. والراغب الأصفهاني في المفردات يذكر شيئا قريبا من هذا، وهي أن البر سمي برا لاتساع حاجة الناس إليه، فعاد الأمر إلى جهة الكثرة والاتساع، إما لكثرة الخير والانتفاع وإما لكثرة الحاجة. والله أعلم. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنه رجل بار وبر وكرام بررة والأبرار. فالبر كلمة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد. وفي نعم. مقابل هذا هو البر، كلمة جامعة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد. أو كما قال الراغب في المفردات إنها تدل على التوسع في فعل الخير. وهذه الكلمة قد تدل على فعل الخير عموما، وقد تخص ببعض أفراده كما في الإحسان إلى الخلق، ولا سيما إلى الوالدين، فيقال بر الوالدين. وقد تطلق ويراد جميع أنواع الخير كما سيأتي فيما يذكر المؤلف رحمه الله. إذن كلمة البر في النصوص تأتي بمفهوم عام واسع وتأتي بمفهوم خاص، وكونها تدل على معنى خاص لا ينفي دلالتها على المعنى العام، إنما هذا لمزيد تأكيد على هذا الأمر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وفي مقابلته الإثم. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فالإثم كلمة جامعة للشر والعيوب التي يذم العبد به عليها. نعم، كذلك الإثم ينبغي أن تتنبه إلى أنه جاء في النصوص على معنيين: جاء بمعنى الذنب يعني المعصية والمنكر، كما ذكر المؤلف رحمه الله: جئت تسأل عن البر والإثم يعني الطاعة والمعصية. ويطلق الإثم ويراد به ما يلزم على الذنب، وهو عقوبته أو الذم عليه، كما قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فلا إثم عليه يعني ليس هناك عليه في هذا عقوبة. وقل مثل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه مسلم في الصحيح: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. فهذا جاء بمعنى ما يلزم على الذنب. إذن ما يلزم على الذنب من العقوبة والذم هو ماذا؟ الإثم. والسبب الموصل إليه أيضا إثم. فهمنا؟ الذم والعقوبة إثم، والسبب الموصل إلى ذلك إثم أيضا. نعم. قال رحمه الله: فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة، ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى، وأكثر ما يعبر بالبر عن بر القلب، وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته، وما يلزم ذلك من طمأنينيته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذاذة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه، وهو من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين، وليسوا بمؤمنين إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقته. نعم، الصحيح في هذه الآية أن هؤلاء مسلمون غير مؤمنين وليسوا منافقين كما قال طائفة من أهل العلم. هذا القول ليس بصواب، لأن الله سبحانه وتعالى أمر أن يقولوا ولكن قولوا أسلمنا، والمنافقون ليسوا مسلمين، لا سيما وأن الله جل وعلا قد قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهم ليسوا في هذه الحال أو في ذاك الوقت قد بلغوا مرتبة الإيمان، لكنهم سيبلغونه، لأنه قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالصحيح أنهم مسلمون لا مؤمنين. والمقصود بقول المؤلف رحمه الله ليسوا مؤمنين يعني أنه ليس معهم الإيمان المطلق، وإن كان معهم مطلق الإيمان، بمعنى القوم ليسوا فاقدين للإيمان بالكلية، لو كانوا كذلك لم يكونوا مسلمين، إنما هم فاقدون لكماله

أن يعمل بالطاعة وأن يكف عن المحرم على علم بشرع الله عز وجل، وذلك أن العلم هو النور الذي يستضيء به العبد في طريق سيره إلى الله سبحانه وتعالى. ومن عبد الله بالجهل فعل وترك بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. الأمر الثالث الذي يدل عليه قوله على نور من الله أن يكون في أدائه لما أحب الله وتركه لما أبغض الله مخلصا لله، يريد وجه الله لا رياء ولا سمعة. من حقق هذه الأمور الثلاثة كان محققا لهذا الشرط، وهو أنه مؤد لما أحب الله وكافا عن ما أبغض الله، وهو كاف عما أبغض الله على نور من الله. أما الشرط الثاني فهو أن يكون راجيا ثواب الله، وهذا هو المعبر عنه في مثل هذا السياق بالاحتساب. الاحتساب الذي جاء في نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، أو من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وما شكل هذه النصوص. فالمراد بالاحتساب رجاء ثواب الله، الاحتساب رجاء ثواب الله. لا بد للعبد أثناء قيامه بالعمل أن يكون راجيا ثواب الله عز وجل، وبهذا يتحقق إيمانه بصفة الكرم والجود والرحمة من الله العظيم سبحانه وتعالى، كما أنه يتحقق تصديقه لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون قائما بعبودية الرجاء التي هي من أعظم الواجبات القلبية على العباد. فالعبد أثناء قيامه بالطاعة لا بد أن يكون جامعا بين الرجاء والخوف، يرجو أن يقبل الله عمله وأن يثيبه عليه ما وعد، لأن الله لا يخلف الميعاد، كما أنه يخاف أن يرد عليه عمله إما لتقصيره في أدائه، أو أن يكون هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى له على ذنب سلف منه. فالمؤمن في أدائه للطاعات لا بد أن يلاحظ هذين الأمرين: يرجو ثواب الله ويخاف أن يرد عليه عمله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقوله على نور من الله إشارة إلى الأصل الأول، وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه. وقوله ترجو ثواب الله إشارة إلى الأصل الثاني، وهو الاحتساب، وهو الغاية التي لأجلها يوقع العمل ولها يقصد به. ولا ريب أن هذا جامع لجميع أصول الإيمان وفروعه، وأن البر داخل في هذا المسمى. وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى: إذن عرفنا الآن أن كلمتي البر والتقوى إذا افترقتا اجتمعتا، إذا افترقتا في السياق اجتمعتا في المعنى. فالبر هو التقوى، والتقوى هي البر، وكلاهما يعني فعل ما أحب الله والكف عما أبغض الله. نعم. الآن يأتي الكلام عن حال الاقتران بين الكلمتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فالفرق بينهما فرق بين السبيل المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها. فإن البر مطلوب لذاته، إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم. وأما التقوى فهي الطريق الموصلة إلى البر والوسيلة إليه، ولفظها يدل على هذا. فإن فعل من وقى يقي، وكان أصلها وقوى، فقلبوا الواو تاء كما قالوا في تراث من الوراثة، وتجاه من الوجه، وتخمة من الوخ، ونظائره. فلفظها دال على أنها من الوقاية، فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية، فالوقاية من باب دفع الضرر، والبر من باب تحصيل النفع، فالتقوى كالحمية، والبر كالعافية والصحة. كأن كلام المؤلف رحمه الله يشير إلى أن هاتين الكلمتين إذا اجتمعتا فإن البر يفسر بفعل الخيرات، والتقوى تفسر بترك المنكرات، وهذا ما نص عليه جماعة من أهل العلم كالحافظ ابن رجب وغيره من أهل العلم، أن البر والتقوى إذا اجتمعتا فالبر فعل الخيرات والتقوى الكف عن المنكرات. ومن أهل العلم من ذهب إلى معنى آخر، وهو أن هاتين الكلمتين إذا اجتمعتا فالبر لفظ عام والتقوى لفظ خاص، فالبر إنما هو فعل الواجبات والكف وعفوا وفعل المندوبات مع الكف عن المحرمات، وأما التقوى فإنها أخص فتدل على فعل الواجبات والكف عن المحرمات، ولا يدخل فعل المستحبات في هذه الكلمة. ومن أهل العلم من ذهب إلى فرق ثالث، وهو أن البر معاملة الخلق بالإحسان، والتقوى معاملة الحق بالطاعة. البر معاملة الخلق بالإحسان، والتقوى معاملة الحق سبحانه بالطاعة. ومهما يكن من شيء فالمقام مقام اجتهاد، والأقوال ليست ببعيدة عن بعضها، والعلم عند الله تعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وهذا باب شريف ينتفع به انتفاع عظيم في فهم ألفاظ القرآن ودلالاته ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو العلم النافع. وقد ذم سبحانه في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا من أهم العلم الذي ينبغي على المسلم ولا سيما على طالب العلم أن يعتني به، وهو العلم بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا حقيقة العلم الذي لا ينبغي التفريط فيه. وقد ذم الله عز وجل من لا يعلم هذه الحدود، فقال سبحانه: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. والعلم بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يشمل أمرين: معرفة المعاني والتمييز بين المتشابهات. العلم بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يشمل أولا معرفة المعاني، فتعرف هذه المعاني التي جعلها الله سبحانه وتعالى حدودا، جعل هذه الألفاظ التي بينها في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم حدودا لما يحب ولما لا يحب. فيجب أن يعرف العبد ما الصلاة وما الزكاة وما الصوم وما التوحيد وما الخمر وما الميسر وما سوى ذلك من هذه الألفاظ والحدود التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك يعرف أو يدرك التمييز بين المتشابهات حتى لا يدخل في الكلمة التي بين الله سبحانه وتعالى وبين لها حكما لا يدخل فيها ما ليس منها، كما أنه بهذا التمييز لا يخرج منها ما هو داخل فيها. وهذا مما يتمايز فيه أهل العلم بالكتاب والسنة بقدر توفيقهم من الله سبحانه وتعالى وأخذهم من هذا النور المبين من علم الكتاب والسنة، تعظم معرفتهم وعلمهم بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن عدم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين، إحداهما أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه، فيحكم له بحكم المراد من اللفظ فيسوى بين ما فرق الله بينهما، والثانية أن يخرج من مسماه بعض أفراده الداخلة تحته فيسلب عنه حكمه فيفرق بين ما جمع الله بينهما. وكلا الأمرين لا يجوز، لا يجوز للعبد أن يسوي بين ما فرق الله عز وجل بينه أو أن يفرق بين ما جمع الله عز وجل بينه. نعم. قال رحمه الله: والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها، فيرى أن كثيرا من الاختلاف أو أكثره إنما نشأ عن هذا الموضع، وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم. ومن هذا لفظ الخمر، فإنه اسم شامل لكل مسكر، فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه وينفى عنها حكمه. نعم، يعني بعض أهل العلم خص الخمر بعصير العنب، وهذا يرجع إلى ضعف العلم بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين معنى هذا الأمر وهو الخمر، بين المعنى بلفظ لا خفاء فيه، فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كل مسكر خمر، فلا يجوز لأحد أن يخرج من هذا الحد شيئا، يقول إن ما أسكر كثيره ولا يسكر قليله من مادة غير العنب إنها لا تدخل في النصوص التي حرمت الخمر، هذا أمر لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك لفظ الميسر وإخراج بعض أنواع القمار منه، وكذلك لفظ نعم كذلك الميسر، يعني الله عز وجل حرمه مع الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. المؤلف رحمه الله اعتنى بتأصيل معنى الميسر، وبين أن كثيرا من الناس ما كان عندهم فقه ومعرفة بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في كلمة الميسر، وبين في كتابه إعلام الموقعين أن الميسر يعم كل أكل للمال بالباطل، ويعم كل ما أدى إلى وقوع البغضاء وصد عن ذكر الله، كل ذلك يقول داخل في الميسر أو ما يسمى بالقمار. لا يجوز أن يقتصر على نوع واحد وهو ما رجع إلى أكل أموال الناس بالباطل أو أنواع البيوع التي فيها غرر. نعم هذا من الميسر، ولكنه لا يقتصر عليه، بل كل ما كان مؤديا إلى وقوع الباطل من البغضاء والشحناء بين المؤمنين أو صد عن ذكر الله وعن الصلاة فإنه داخل في معنى الميسر. ولذلك ناقش مناقشة طويلة في عدد من كتبه في الفروسية وفي إعلام الموقعين وفي إغاثة اللهفان وفي غيرها، تكلم عن الشطرنج وأنه داخل في معنى الميسر حتى ولو لم يكن على عوض، حتى لو لم يكن على عوض، بل إنه من حيث هو للعلة المنصوص عليها في الآية، فالله عز وجل بين العلة من تحريم الخمر ومن تحريم الميسر، وهي إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا ينطبق تمام الانطباق على اللعب بهذه اللعبة التي هي الشطرنج. المقصود أن المؤلف رحمه الله شديد العناية بتحقيق هذه المصطلحات الشرعية وعلى أي شيء يجب حملها، بحيث لا يقصر أحد فيدخل في اللفظ ما ليس منه، أو يقصر من جانب آخر فيخرج منه ما هو منه. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك لفظ النكاح وإدخال ما ليس بنكاح في مسماه، وكذلك لفظ الربا وإخراج بعض أنواعه منه وإدخال ما ليس بربا فيه، وكذلك لفظ الظلم والعدل والمعروف والمنكر، ونظائره أكثر من أن تحصى. والمقصود نعم، والأحسن المحقق جزاه الله خيرا حينما أحال على هذه الرسالة القيمة التي أوصيك يا طالب العلم بقراءتها، وهي قاعدة في الأسماء التي علق الله بها الأحكام في المجلد 19. نبه المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام، ومن بحر علمه يغترف تلميذه ابن القيم رحمه الله، فالمؤلف رحمه الله عفوا شيخ الإسلام في هذه الرسالة نبه على بعض الكلمات التي لو روعي فيها العلم بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما وقع كثير من الخلاف فيها. ذكر أمثلة مهمة يحتاجها طالب العلم، من ذلك الحيض، ما هو الحيض؟ ومن ذلك الماء، ما هو الماء؟ ومن ذلك السفر الذي علق الله عز وجل به أحكاما، ما هو ذلك؟ وأشياء من هذا القبيل، الخف، ما هو الذي يمسح عليه؟ إلى غير ذلك من هذه الألفاظ التي يقصر فيها بعض الناس فيخرجون منها ما هو داخل في معناها أو العكس. أما من رزق العلم بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه سيضع كل كلمة في موضعها بلا إفراط ولا تفريط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا، فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه، فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعض، معينا بعضه لبعض. نعم، وهذا لا ينكره عاقل، والأمر كما قال ابن خلدون في مقدمته: الإنسان مدني بالطبع، والمعنى أنه لا تتم حياته إلا مع بني جنسه، لا تتم حياة الإنسان وتستقيم إلا مع أبناء جنسه، فحوائجه لا تلبى إلا بإعانة من إخوانه من بني جنسه، فالناس يحتاج بعضهم لبعض ولا بد، الناس يحتاج بعضهم لبعض ولا بد. إذن كيف يجب عليهم أن يتعاشروا بما بين الله سبحانه، وهو أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى، مجتنبين التعاون على الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر، والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر، فالإثم ما كان حراما لجنسه، والعدوان ما حرم الزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله منه. نعم، هذا هو الفرق بينهما، بين هاتين الكلمتين الإثم والعدوان، إذا اجتمعت هاتان الكلمتان. أما إذا افترقتا فإن إحداهما تدل على الأخرى. أما إذا اجتمعتا، قال: فالإثم ما كان حراما لجنسه، والعدوان ما حرم الزيادة في قدره، ولعل ما في الحاشية أوجه، يعني ما حرم لزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله منه، وهو ما عبر عنه ابن رجب رحمه الله بقوله: تجاوز ما أذن فيه إلى ما نهي عنه. يريد بهذا القسم تجاوز ما أذن فيه إلى ما نهي عنه. نعم. قال رحمه الله: فالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها إثم، ونكاح الخامسة واستيفاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان. فالعدوان هو تعدي. نعم، الزنا وشرب الخمر والسرقة والربا ونحو ذلك، هذه إثم هي نفسها في أنفسها ماذا؟ حرام، لا تحل في حال ولا بحال، لكن الأصل في النكاح أنه ماذا؟ حلال، لكن القدر الذي أبيح هو إلى أربع، ثم بعد ذلك هذه زيادة على القدر المباح وانتقال مما أبيح إلى ما حرم، فهذا هو العدوان. كذلك استيفاء المجني عليه أكثر من حقه، إذا جاز للإنسان أن يستوفي حقه من غريمه ممن اعتدى عليه، إذا كسر له سنا جاز له أن يكسر من غريمه سنا، فلو كسر سنين كان منه العدوان. وهكذا بعض الناس إذا قيلت فيه كلمة يجيب بإذاعة متكاملة، والحق أنه إذا اعتدي عليك بكلمة أن تستوفي حقك بكلمة. بعض الناس إذا أصابه آخر بقرصة فإنه يحرق الأخضر واليابس، وهذا لا شك أنه من العدوان. إذا أباح لك الشرع أن تستوفي حقك وحد لك حدا فإن مجاوزة ذلك من العدوان. وما أقل أهل الإنصاف الذين يقفون عند الحد ولا يتجاوزون ما أبيح لهم، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالعدوان هو تعدي حدود الله التي قال فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال في موضع آخر: تلك حدود الله فلا تقربوها. إذن نستفيد من هذا أن الواجب على العبد تجاه حدود الله عز وجل أمران، أحدهما علمي والآخر عملي. أما العلمي فأن يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما العملي فيقف عند حدود الله، بهذا يكون العبد مؤديا للأمر الواجب عليه، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية، وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام، ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه، وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم مقابله. فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها، وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها. قال رحمه الله: فصل. فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا. وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى هو إثار طاعته وتجنب معصيته، وهو قوله تعالى: واتقوا الله. إذن جمعت الآية تنظيم العلاقة فيما بين العبد والناس وفيما بين العبد ورب الناس، فالله عز وجل أمر بالتعاون على البر والتقوى، ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان، وهذا ينظم علاقة العبد بالناس. ثم قال: واتقوا الله، وهذا ما ينتظم به الحال الصحيحة للعبد مع ربه رب الناس سبحانه وتعالى. نعم، قال رحمه الله: فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق وواجبه بينه وبين الحق، ولا يتم له أداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر، ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين والقيام به لله إخلاصا ومحبة وعبودية. فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الواجبين إنما هو من عدم مراعاتها علما وعملا. وهذا هو معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس، ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط، ولم يزل أمره فرطا. والمقصود بهذه المقدمة ذكر ما بعدها. نعم، هذه فائدة قيمة، ولو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه النكتة لا كانت هذه الرسالة حرية بالقراءة والتأمل. يقول المؤلف رحمه الله في هذا النقل القيم العظيم لكلمة الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وكلمة عظيمة، والمؤلف رحمه الله اعتنى بها واحتفى بها ونقل في غير ما كتاب، وشرحها شرحا مقتضبا في كتابه المدارج، في مدارج السالكين، وبين أن مدار حسن الخلق، حسن الخلق مع العباد وحسن الخلق مع ربهم سبحانه، مداره على هذه الكلمة، وهي أن يكون العبد مع الحق سبحانه بلا خلق، وأن يكون مع الخلق بلا نفس. ما أحسن هذا الكلام، أن تكون مع الحق سبحانه بلا خلق، يعني أن لا تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى وسائط في عبادته. ومن كان كذلك وحده حق توحيده، حقق التوحيد، فعبد الله سبحانه وتعالى بإخلاص بلا شرك أكبر ولا شرك أصغر، لم يرائي ولم يسمع، قصد وجه الله سبحانه وتعالى. إذا ذكر الله تلاشى عنده كل ما سواه، لا يلتفت لغير الله، القصد والهمة لا تتوجه إلا إلى العلي الأعلى سبحانه وتعالى الذي إليه المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. وهو في هذه الحال لا يلتفت لأحد مهما عظم ومهما كبر شأنه، يقينه وكل الذي فوق التراب ترابه، هذه حاله مع ربه. أما مع الخلق فيقول الإمام نقلا عن الشيخ عبد القادر رحمه الله، قال: ومع الخلق بلا نفس، يعني مدار هذه الكلمة على عدم رؤية النفس، على عدم رؤية النفس، بمعنى أنه يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يحقق قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن كانت هذه حاله هل يتكبر؟ هل يفخر؟ هل يغش؟ هل يمكر؟ هل يحقد؟ هل يرتكب شيئا من الأمور التي مرجعها إلى رؤية النفس والسعي في حظوظها ولو كان ذلك على حساب القيام بحق الإسلام والأخوة؟ لا شك أنه لن يكون كذلك. إذن الموفق هو الذي يكون مع الحق بلا خلق، ويكون مع الخلق بلا نفس، أو كما قال المؤلف رحمه الله هنا: ولا يتم الواجب الأول، يعني بينه وبين الناس، إلا بعزل نفسه من الوسط، يحب إخوانه ويريد لهم الخير ويهضم حق نفسه ويؤثر على نفسه، وبالتالي يكون قد أتى بالحق الواجب عليه. فإن كثيرا من التفريط والعصيان مرجعه إلى رؤية النفس والسعي في حظوظها ولو على سبيل ارتكاب ما حرم الله، ولو على سبيل التعدي على الخلق وظلمهم. هذا الذي ينبغي أن يلاحظه الإنسان، لتجعل يا عبد الله هذه الجملة نصب عينيك: اعبد الحق بلا خلق، وعامل الخلق بلا نفس. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.